مشي ولا راجل. لما السيجارة تنتفي كل الصحاب تختفي وما تلاقيش حد في ظهرك وما تلاقيش صاحب وافي. لما السيجارة تنتفي كل الصحاب تختفي وما تلاقيش حد في ظهرك وما تلاقيش صاحب وافي. طول ما في الفكة تلاقيها ماشية وسالكة لما تعوي الضيع يداس عليك في السكة. صاحبك من بختك ونصيبك صاحبك بياخدك على عيبك. صاحبك من بختك ونصيبك صاحبك بياخدك على عيبك. وياك على الحلوة ما بيعرفكش عشان جيبك. دنيتنا دلوقتي مصالح وعشان المصلحة نتصالح. دنيتنا دلوقتي مصالح وعشان المصلحة نتصالح. اللي تقصلي لكن على كيفك وبيتنسي معروف امبارح. لما السيجارة تنتفي كل الصحاب تختفي وما تلاقيش حد في ظهر وما تلاقيش صاحب وقت. ما بقاش غير مزين زمن اللي معاه والقادر واللي بيسلم والفاجر. الندل السهر وبيعلى والشهم كده يطاير. صاحبك من بختك ونصيبك صاحبك بياخدك على عيبك. صاحبك من بختك ونصيبك صاحبك بياخدك على عيبك. وياك على الحلوة المرة ما بيعرفكش عشان مصالح وعشان المصلحة نتصالح. دنيتنا دلوقتي مصالح وعشان المصلحة نتصالح. اللي تقصلي لكن على كيفك وبتنسي معروف.